أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلامنا في هذه الخطبة أيها الإخوة يدور على آية من قول على آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيها حكم عظيمة وفيها فوائد جمة لمن تأملها. ذلك أن ما يدور في هذه الحياة يفهم من ضوء هذه الآية. يعرف أهل الإيمان ما يواجههم، ويعرفون تفسير ما في هذه الدنيا من خلال هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى في كلمات قليلة موضحا حكمة عظيمة في خلقه، يقول عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وعند هذه الكلمات القليلة من كتاب ربنا نتوقف. نريد أن نفهم معاني هذه الكلمات، والمسلم مطالب بفهم كتاب الله. هذه الفتنة والابتلاء من حكمة الله في خلقه، فكما أنه يبلوهم بالمصائب ويبلوهم بالنعم، يبلوهم بالحسنات والسيئات، ويبلوهم بشرعه وقدره، فكذلك يبلو بعضهم ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وهذا عام في جميع الخلق. امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم وتحمل المشاق في سبيل إبلاغ الرسالة، وامتحن المرسل إليهم بالرسل هل يطيعونهم وهل ينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم، وامتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم، وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم أم أنهم يعرضون عن أقوالهم ويرجمونهم، وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع والأتباع بالسادة، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، وامتحن الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين بالذين يأمرونهم. وكذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنياء القوم والملأ والرؤساء الكفرة، فامتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسالة، وقالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان دين الرسل حقا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء والأراذل من القوم. وقال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فإذا رأى الشريف المسكين الذليل قد سبقه إلى الآيات ومتابعة الرسول حمي وأنس أن يسلم، فيكون مثله ومثل من أسلم سواء، لا يمكن أن يرضى بهذا. ولذلك ترى أغلب الأغنياء والرؤساء الطغاة لا يتابعون الحق، وإنما يريدون الإصرار على باطلهم، ويأنفون أن يدخلوا مع الناس في الدين لأنهم يريدون خصوصيات وميزات عن سائر الخلق، وهذه الخصوصيات والميزات بالمال والسلطة. ولذلك افتتن كفار قريش بإسلام الفقراء مثل بلال وخباب وصهيب وأبي ذر وابن مسعود وعمار. ويقول كفار قريش: انظروا إلى هؤلاء الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم من موالينا وأراذلنا، فقال الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالفتنة إذن محك الإيمان وامتحان القلوب، بها يتبين الصادق من الكاذب. وفتن الله أصحاب الشهوات بأصحاب الصور الجميلة، وفتن الله أصحاب الشهوات بأصحاب الأشكال الحسنة والصور الجميلة، وامتحن النوع الآخر بأصحاب الشهوات. فكان كل من النوعين فتنة للآخر، فمن صبر منهم نجا، ومن أصابته الفتنة هلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال. فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه المغوي وقرنائه المزينين من الإنس. فإذا أضيف إلى ذلك ضعف الإيمان وضعف القلب ومرارة الصبر على الشهوات وحلاوة المعصية العاجلة في الدنيا وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا وكون العوض على الصبر مؤجل في الآخرة لا يرى الآن، فإنه يكاد يهلك إلا إذا أنقذه الله سبحانه وتعالى. فوالله لولا أن يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحم لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات، والأمر أعظم. ومن الفتن ما يفتن الله سبحانه وتعالى بعض المسلمين بالكافرين عندما يرون الكافرين في موقع القوة ويرون إخوانهم المؤمنين في موقع الضعف. يرون المسلمين مقهورين مغلوبين، ويرون الكفرة مستعلين أقوياء غالبين قاهرين منتصرين في الدنيا، فيكون هذا فتنة لبعض المسلمين، فتتحير عقولهم وتضطرب ألبابهم. ولذلك كان لابد من تبيان الحقائق التالية. أيها المسلمون، إن الله سبحانه قد وعد أهل الهدى والعمل الصالح بالنعيم التام في الآخرة إلا الأبرار لفي نعيم، وتوعد أهل الضلال والفجور بالشقاء في الآخرة إن الفجار لفي جحيم. وقد يسمع الإنسان ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرا من الكفار والفجار الظلمة في الدنيا من الرئاسة والمال، عندهم الهيمنة وعندهم الاختراعات وعندهم فائض المال ونحوه، حتى إنهم ربما رموا بعض محاصيلهم في البحار كي لا ترخص أسعارها. فيعتقد المسلم في بادئ الأمر أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار، وأن المؤمنين حظهم من الدنيا قليل. وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصر في الدنيا تستقر للكفار والمنافقين والظالمين. فإذا سمع قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: والعاقبة للمتقين، وغيرها، قال: إن هذه تجعل للمؤمنين في الآخرة، وأما في الدنيا فلا سبيل للمؤمنين إليها، فهي للكفار الغلبة والعلو. ويتأكد هذا الظن إذا قامت دولة الأعداء من الكفار والمنافقين الظالمين، فيرى بعض المسلمين أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق، فيقول: أنا على الحق وأنا مغلوب. فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهور، فإذا ذكرته بوعد الله للمتقين من حسن العاقبة قال: هذا في الآخرة فقط. ونحن اليوم نرى ونسمع أخبار إخواننا المسلمين في العالم: اعتقالات وسجون ومحاكمات وإيذاءات وشنق وقتل وسلب وافتراءات. فماذا عسانا نظن بالنسبة لهذه الناحية؟ يعتقد كثير من المسلمين أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد أصحاب الدين في الدنيا ولا ينصرهم في الدنيا، وإنما كل النصر في الآخرة وكل المجازاة في الآخرة وكل العوض في الآخرة، وأن الله لا يجعل العاقبة للمسلمين في الدنيا أبدا. هذا الظن يأتي الآن تحت مطارق ما يحدث من الأحداث الملمة التي فيها إذلال للمسلمين وعزة للكافرين في الظاهر، بل يظنون أن صاحب الحق لا بد أن يعيش عمره مظلوما مقهورا مغلوبا، مع أنه يقوم بأمر الله ويأتمر بأمره ويترك النواهي التي نهي عنها. فلا إله إلا الله كم فسد بهذا الاغترار من الناس، وكم ضاعت تصورات صحيحة للدين بسبب ذلك. فالعبد إذا آمن بالآخرة يجب عليه أن يبقى طالبا لمنفعة نفسه ودينه في الدنيا، وينبغي عليه أن يحاول دفع الضرر عن دينه ونفسه في الدنيا، ويجب عليه أن يطلب العلو لدينه ونفسه في الدنيا. ولذلك الذين يسيطر عليهم هذا الفكر الخاطئ أن الله لا ينصر المسلمين في الدنيا وأن كل الأجر في الآخرة، لا يعملون لنصرة الدين من جهة أخذ الأسباب المادية لنصرة الدين، ويقولون لا فائدة من إعداد العدة لأن الغلب للكفار ولأن الله لا ينصر المسلمين في الدنيا. فتأتي هذه الأوهام الفاسدة بهذه النتائج المخيفة، فيتركون العمل بالنصرة أسباب الدين الظاهرة في الدنيا ويتولون عن ذلك ويتقاعسون، ولا يقومون بحق نصرة دينهم في الدنيا، ولا يأخذون بأسباب القوة والعدة، وهذا انحراف عظيم. فانتبهوا يا معشر المسلمين. أن الله لا ينصر المؤمنين في الدنيا وأن الغلب للكفار دائما، فهذا من جهله بوعد الله ووعيده. والله سبحانه ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما وعملا وحالا. قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وهذا حصل في الدنيا. والله قد وعد ووعده نافذ أنه سينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة. فهذه الآية إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تدل على أن هناك نصرا للمسلمين في الدنيا. وقال الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسله. وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وقال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وحتى لا يظن واحد أن هذه في معركة من معارك النبي عليه الصلاة والسلام فقط، قال الله بعد هذه الآية مباشرة سنة الله. سنة الله معناها أنها تتكرر وتحدث. وقال الله للمسيح ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فلما كان للنصارى نصيب من اتباع عيسى، نصيب ما ولو قليل جدا من اتباع عيسى، كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة. ولذلك لا يمكن أن يأتي لليهود على النصارى نصر عام، وستبقى القوة في الغالب للنصارى على اليهود. ولما كنا نحن المسلمين أولى بعيسى من النصارى، ونحن الذين اتبعوا عيسى كما جاء بالضبط، ولما بشر بأحمد صلى الله عليه وسلم اتبعنا أحمد عليه الصلاة والسلام، اتبعناه وكنا وراءه ومعه. فنحن لأننا أولى بعيسى من النصارى فلا بد أن تكون لنا الغلبة عليهم. وأيت الناس الذين تحت مطارق الواقع هذا الآن، هذه السنين الآن التي نعيشها، لا يشعرون بمعاني مثل هذه الآيات، نقول لهم انظروا إلى التاريخ واقرأوا فيه. منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، الفترات التي قهر فيها المسلمون أهل الأرض من المشركين أكثر أم العكس، ستجد باستقراء التاريخ أن المسلمين كان لهم العلو العسكري والغلبة المادية في الأرض أكثر، وكل الحملات الصليبية على بلاد المسلمين انتهت بالفشل الذريع، ولا بد أن تنتهي الحملات الحالية بالفشل الذريع. ولذلك نحن نقرأ في الأحاديث والآثار أن قتالا بيننا سيكون وبين بني الأصفر، وسيكون لنا الغلبة عليهم بإذن الله. فإذا لا يغرنكم يا أيها المسلمون هذه الانتصارات البسيطة والغلبة المحدودة في الزمن الآن للكفرة، فإن الله ناصر دينه ومعز كلمته ومظهر هذا الإسلام على أهل الأرض. ولكن من الذين ينصرهم الله؟ ومن الذين تكون لهم العلو والغلبة في الأرض؟ ينصر أهل الإيمان علما وعملا وحالا، كما قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فبحسب الإيمان يكون العلو لنا وبحسب إيماننا تكون العزة لنا. وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا فبحسب إيماننا يدافع الله عنا. وقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يكفيك ويكفي المؤمنين فبحسب إيماننا تكون كفاية الله لنا. وقال والله ولي المؤمنين فبحسب ولايتنا لله تكون ولاية الله لنا. إذن أيها المسلمون هذه الأيام والسنوات العصيبة التي نمر بها الآن هذه فترة طارئة لا بد أن تنتهي. ولا يظنن أحد أن أمر الكفار باق إلى قيام الساعة أبدا، وإنما سيأتي الله بموعوده للمؤمنين ويكون النصر لهم. نقول هذه الكلمات المهمة وهي مأخوذة من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله الذي رأى بنافذ بصيرته هذا الشعور الاستسلامي في نفوس المسلمين فساق إلينا هذه الكلمات لكي ننعش الأمل في أنفسنا أن الغلب للإسلام، ولكي لا نغتر بغلبة الكفار وسيطرتهم، ولكي لا نترك الإعداد لنصرة الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر دينه، وأن يجعلنا ممن يعلي بهم شريعته، وأن يجعلنا ممن يجاهدون في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقاربوا ليدخل إخوانهم الواقفون في الخارج. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده سبحانه وتعالى لا شريك له مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها المسلمون بعد هذه المقدمة بأن وعد الله للمؤمنين بالنصر إذا تمسكوا بدينه نافذ ولا بد في الدنيا قبل الآخرة تأتي هنا بعض الشبهات لبعض الناس فيقولون فلماذا إذن يحصل الابتلاء والامتحان؟ ولماذا إذن قدر الله على بعض المؤمنين بالابتلاء والأذى وهم ينصرون دينه ويسعون لإعلاء كلمته؟ وما بالنا إذن قد ينتقل الإنسان إلى ما هو أبسط من ذلك فيقول ولماذا صرت أنا فقير؟ ولماذا صرت مبتلى؟ وهكذا وأنا مسلم. أما عوام الموحدين إذا أردت عليهم هذا الإيراد قالوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا صحيح ولا شك، ولكننا نريد أن نفهم جذور هذا الابتلاء وما هي المعاني التي تتضمنه وشيئا من الحكم التي قد نراها ونحس بها من ابتلاء الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى وسع ربنا كل شيء رحمة وعلمة. فوسعت رحمة الله كل شيء وأحاط بكل شيء علمه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. أرجو إفساح الطريق لإخوانكم ليدخلوا، تقدموا أيها الإخوة وأفسح الطريق لإخوانكم. وسعت رحمة ربنا كل شيء وأحاط بكل شيء علمه، وهو أعلم بمصالح عباده منهم، والعبد لجهله بمصالح نفسه يظلمها ويضرها لأنه ظلوم جهول. والرحمة هي إيصال النفع والمصالح وإن كرهتها النفس، هذه هي الرحمة الحقيقية. ومن رحمة الأب بولده أنه يكره الولد أحيانا على التأدب والتعلم والعمل الطيب ولو بالضرب أحيانا والعقوبة، ويمنعه من الشهوات والملذات المحرمة التي تعود عليه بالضرر ولو بالقوة أحيانا من رحمته بولده، وإذا أهمل ذلك كان غير رحيم حقيقة بولده. وإن كان في الظاهر يقول الناس فلان تارك أولاده يفعلون كما يشاءون، لم يضربهم أبدا ولم يعاقبهم مطلقا، إنه رحيم، وهذا غير رحيم. فإن الرحيم هو من يحمل أولاده على الطاعة ولو استخدم القوة بحكمة أحيانا هذا. ولذلك يظهر الفرق بين رحمة الأب ورحمة الأم، فإن رحمة الأم أحيانا في إعطاء الولد ما يريد والضغط على الأب بعدم إكراه الولد أو معاقبته، وربما أراد الولد المراهق سيارة يفعل بها المنكرات ويلح والأب يقف ويقول لا، والأم تتوسل إلى الأب أن يسمح ويعطيه السيارة، هذه رحمة مقرونة بجهل. ولذلك كانت الرحمة الحقيقية هي إيصال النفع في الظاهر، إيصال النفع للمسلم المرء ومنع الضرر عنه ولو باستخدام الأشياء المؤلمة أحيانا. ولهذا أنت تعلم الآن من هذه النقطة كان من تمام رحمة أرحم الراحمين بعباده تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحة عبده، فابتلاؤه وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته من رحمته بعبده. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه أنه يبتليه وأنه يكرهه ولا ينظر إلى جانب الإحسان الإلهي في هذا الابتلاء. والله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه. أصناف الطعام المشهية تمنعها أنت عن مريضك إذا كانت الحمية هي العلاج، وهي شهية جدا وتمنعه منها. والله يحمي عباده المؤمنين المخلصين من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه كما ورد في الحديث. فمن رحمته بعباده أن يبتليهم، لا بخلا يمنع عنهم الأموال أو يفقر بعضهم بخلا، كلا، فإنه جواد كريم ماجد غني كريم سبحانه وتعالى. فمن رحمته أنه ينغص عليهم الدنيا ويكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا بها، ولكي يرغبوا إلى النعيم المقيم في الدار الآخرة، فيسوقهم إلى الجنة بخياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليعافيهم وأماتهم ليحييهم. انظروا أيها الإخوة، يجب أن نتمعن في حكمة الله في خلقه، منعهم في الدنيا من بعض الأشياء ليعطيهم في الآخرة عباده المؤمنين، وابتلاهم في الدنيا ليعافيهم يوم القيامة، وأماتهم ليحييهم سبحانه وتعالى. ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة كما أوردنا في أول الخطبة علاقة لها بهذه النقطة، يقول بعض الفقراء لما لم أكن غنيا، ويقول الضعيف هل لا كنت مثل القوي، ويقول المبتلى هل لا كنت مثل المعافى، ويجهلون حكمة الله في هذا الابتلاء. وقد حصل من جراء الجهل بهذه المسائل أمور عديدة من ظلم البشر لخالقهم، وبلغ الجهل ببعضهم وهو الجهل بصفوان عليه من الله ما يستحق الملحد الزنديق، أنه كان يخرج بأصحابه إلى الجزمة وأهل البلاء ويقول انظروا أرحم الراحمين يفعل مثل هذا ليحملهم على الإلحاد، وهو ينكر رحمة الله كما ينكر حكمته. وقال ملحد آخر ما على الخلق أضر من الخالق. وبعض العوام اليوم إذا أصيب ابتلاء قال يا رب ماذا أذنبت حتى فعلت بي كل هذا، وإذا ما قاله بلسان المقال فهو يقول بلسان الحال. وقال ابن القيم رحمه الله قال لي غير واحد إذا تبت إلى الله، انتبهوا أيها الإخوة، يقول قال لي غير واحد إذا تبت إلى الله وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي ونكد علي معيشتي، وإذا رجعت إلى المعصية وأعطيت نفسي هواها جاءني الرزق والعون والمساعدة. وهذا في بعض الحالات يكون صحيحا، نعم هذا بعض الحالات يكون صحيحا نعم، ولكن ما هي الحكمة، ما هي الفكرة التي ينبغي أن يفكر بها العبد في هذا؟ قال فقلت له، يقول ابن القيم فقلت له هذا امتحان منه ليرى صدقك وصبرك، هل أنت صادق في مجيئك إليه وإقبالك عليه فتصبر على بلائه فتكون لك العاقبة، أم أنت كافر به فترجع على عقبك؟ وهذه فعلا من الأشياء التي يواجهها بعض الذين يدخلون في التمسك بهذا الدين، يقولون فقدت الوظيفة بسبب التمسك بالدين، فقدت مميزات مالية بسبب التمسك بالدين، فقدت منصب بسبب لحيتي، فقدت منصبا ووظيفة وعملا، فلأني أنا استقمت عوقبت بحرمان الوظيفة والأموال. فيقال له إن هذا من الله لينظر هل أنت ثابت، هل مجيئك إليه حقيقي صحيح عن يقين وإيمان، أم أنك عند أول هزة ترجع على عقلك. ليت الناس يفهمون هذا، لو فهم الناس هذا لكثينا شرا كثيرا. وهذه الأوهام أيها الإخوة تنشأ من حسن ظن العبد بنفسه أن إيمانه كامل، فلماذا يعاقب؟ فلا إله إلا الله كم فسد بهذا الاغترار من الخلق. وعندما نأتي إلى المسألة الأخرى وهي لماذا يبتل الله أوليائه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالسجون والمعتقلات والأكاذيب والافتراءات والقتل والمطاردة في الأرض، يكون لهذا معاني عظيمة وحكم لله كبيرة. ونظرا لكثرة هذا النوع من الابتلاء في هذه الأيام يجب التركيز عليه وإعلام الناس به، ولعله يكون لهذا خطبة قادمة إن شاء الله في حكمة ابتلاء الله لعباده القائمين بالمعروف الناهين عن المنكر المجاهدين العاملين، لماذا يبتليهم ويسلط عليهم من هؤلاء الخلق حتى يأتي وعد الله بالنصر. ونحن قد أبينا أن وعد الله سيأتي، لكن حتى يأتي لماذا تحدث هذه الابتلاءات؟ هذا ما سيكون له مقام آخر في تبيينه وتفصيله إن شاء الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا لدينك عاملين وفي سبيلك مجاهدين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انشر رحمتك علينا وأنزل سكينتك يا ربنا. اللهم وسع لنا في رزقنا وفي دورنا، وبارك لنا في أهلنا وأموالنا. اللهم باعد بيننا وبين الأذى، وباعد بيننا وبين السوء. اللهم لا نسألك البلاء، اللهم ادفعه عنا، ولكن يا ربنا ثبتنا إذا ما أنزلته علينا. اللهم ادفع البلاء عنا وعن المسلمين، وآمنا في أوطاننا وبلداننا وسائر المسلمين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.